التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة. هذا التذلل والخضوع صرفه هؤلاء الناس إلى الأموات المقبورين أو إلى بعض الدجالين، وهكذا في صور كثيرة غريبة. هذا عاكف عند قبر يدعو ميتا من الأموات ويخشع بين يديه ويتذلل، وهذا الميت الذي هو صار رميما رفاتا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، يقول الله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا الذي سماه ربنا شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي أنك أيها القائم عند قبر أو طائف على القبر لقد ارتكبت شركا عظيما. طواف على قبور الأموات، والله عز وجل جعل الطواف على مكان واحد، إن طيف بغيره فهو شرك. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق شرع ربنا أن نطوف عليه سبعة أشواط، وهؤلاء يطوفون على قبور الموتى متذللين خاشعين. فأي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا أيها المسلمون؟ عاكف عند قبر ترجوه من دون الله وتدعوه من دون الله، وتتمسح بأتربة الموتى، تطلب الولد منه وتطلب الشفاء منه. ماذا تركت لربك؟ القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ماذا تركت لربك القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ماذا تركت لله عز وجل وهو خلقك ورزقك وأعطاك ووهبك؟ كم من شر دفعه عنك، كنت صغيرا فكبرك، كنت مريضا فشفاك، كنت فقيرا فأغناك، كنت خائفا فأمنك. ماذا تركت لرب العالمين؟ أيها المسلمون، إن حالة كثير من المسلمين غياب عن الإسلام، غياب عن فهم الإسلام في أعظم مقاصده وفي أعظم مطالبه، توحيد رب العالمين. فمن يقر هذا ومن يرضى؟ إن إقرار الطواف بقبور الموتى ودعاء الموتى والاستغاثة بالموتى، إن هذا أعظم من إقرار الزنا وشرب الخمر واللواط، هو أعظم بكثير من إقرار هذه المحرمات. تزور القبر أو تزور القبور من أجل أن تعلم مثواك، نهايتك، من أجل أن تعلم أنك ستصير إلى ما صار إليه رهينا للعمل، لا صاحب ولا ولد ولا مال ولا دنيا. هذا الذي لأجله شرعت زيارة القبور، لأن تشرك بربنا عز وجل فتدعو الأموات، الأموات الذين هم بحاجة إلى دعائك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هم بحاجة إليك لدعوة صادقة منك، هم منقطعون عن العمل وأنت في ميدان العمل، مالك؟ أين عقلك؟ أين عقلك؟ يا من تذهب إلى القبور، يا من تسلم لهم بالولاية، وكم من قبر أيها المسلمون ليس تحته جثة ولا رميم ولا عظم، خرافة. أيها المسلمون، إن هذه القضايا ينبغي أن يعلمها المسلمين، ينبغي أن يعلموا دينهم، إنه لمن الغش العظيم ومن الخيانة الكبيرة في دين الله. يقول الله عز وجل لأهل العلم لتبينونه للناس ولا تكتمونه، نبين لهم صلاة، نبين لهم زكاة وأنصبة الزكاة، نبين لهم الحج وصور الحج، ولا نبين لهم ما يحبط الأعمال كلها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. صلاتك، صيامك، حجك، زكاتك لا تقبل إلا بتوحيد الله عز وجل خالصا صادقا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. ألا فارجعوا أيها المسلمون إلى عقيدة ناصعة صادقة بأن لا إله إلا الله، بأن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. تذلل بين يدي ربك، اخشع له، سله يعطيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. كل ذلك كي لا يعظم المقبور، كل ذلك كي لا يعظم المقبور. وإذا سألت عن أولئك الذين ذكرهم ربنا في كتابه الكريم يغوث ويعوق ونسرا، ماذا كانوا؟ جاء في صحيح البخاري أنهم كانوا أناسا صالحين، أنهم كانوا أناسا صالحين، فصورهم قومهم وجعلوا لهم تماثيل لا لأجل أن يعبدوهم، ولكن كي لا ينسوهم، فلا يزال الشيطان بهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. فانظر إلى خطر تعلق القلوب بالصالحين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أعظم صلاحا منه، ومن أعظم تقوى منه، ومن أعظم تذللا لربه من، حذر من أن يتعلق العباد به. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا بشر فأنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك حتى إطراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والغلو في مدحه لا يجوز في ديننا الإسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر أن يجعل شريكا مع الله. قال لذلك الصحابي لما قال له: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. هذا نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذرك أن تجعله شريكا لربه، فكيف إذا كنت تجعل شريكا لربك ميتا مقبورا؟ ميتا مقبورا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. فيا أيها المسلمون اعلموا حقيقة الشرك وأن خطره عظيم. قدم رجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما الموجبتان؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. الشرك الداء العظيم، الداء الأضال، لا تنفعك الحسنات. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا تعلق قلبك بمخلوق كائنا من كان ولو كان حيا قادرا، لا تعلق قلبك به. وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبدا؟ هذا هو القرآن. يا من تحفظون القرآن، ويا لله العجب من قارئ قرآن وهو عند سدنة القبور، ومن قارئ القرآن وهو عند أضرحة الموتى. والقرآن حجة لك أو عليك. فالحذر أيها المسلمون، وتمسكوا بدينكم، ودعوا عنكم الخزعبلات والخرافات، فلقد مضى وقتها وزمنها. مع ذلكم الزمن الغابر الذي جتى على صدورنا، فما جعل لصاحب حق مقالا. إنما كانوا يشجعون الخرافيين، يشجعون الجهلة، يكمكمون أفواه العلماء. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك أن تنجينا من الشرك، وأن تملأ قلوبنا توحيدك رب العالمين. اللهم نجي المسلمين جميعا من الشرك. اللهم اجعلنا أمة موحدة صادقة مؤمنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.